روعيه ما شئت أو فادعيه لم يزل ممسكا بحبل متين روعيه ما شئت أو فادعيه لم يزل ممسكا بحبل متين ما قسى قلبه ولكن لديه دمعة لم تجف بين الجفون ما قسى قلبه ولكن لديه دمعة لم تجف بين الجفون خشية في الفؤاد تعصير دمعة ذوباته على مطاف الحنين خشية في الفؤاد تعصير دمعة ذوباته على مطاف الحنين رق في خشية ففاضت عليه رحمة الله في حمى المأمون رق في خشية ففاضت عليه رحمة الله في حمى المأمون عجبا أن ترى مع الخوف أمنا ومع الليل شعلة من يقين عجبا أن ترى مع الخوف أمنا ومع الليل شعلة من يقين وعلى الجرح رافقات نسيم ذوبت في نداه رجع الأنين وعلى الجرح رافقات نسيم ذوبت في نداه رجع الأنين ذوبت في نداه رجع الأنين ذاك للمؤمن الذي صح منه قلبه أو مضى بعزم أمين ذاك للمؤمن الذي صح منه قلبه أو مضى بعزم أمين وتخطى الذرى ونادى رويدا أقبلي يا صعاب أو لا تكوني وتخطى الذرى ونادى رويدا أقبلي يا صعاب أو لا تكوني دربي الحق حيثما سرت ألقى طاب سنشع أو هدى بيميني دربي الحق حيثما سرت ألقى طاب سنشع أو هدى بيميني ما حليت الجبين إلا ركوعا وسجودا لله فهو يقين ما عليت الجبين إلا ركوعا وسجودا لله فهو يقيني في خشوع الدجى عرفتك يا رب وفي نجمه وفيض السكون في خشوع الدجى عرفتك يا رب وفي نجمه وفيض السكون هدأ الناس غير قلب شجين هب من لهفة وشوق دفين هدأ الناس غير قلب شجين هب من لهفة وشوق دفين هب من لهفة وشوق دفين مد كفيه في ثلاث ليالي راعشات مبللات الحنين مد كفيه في ثنايا الليالي راعشات مبللات الحنين كل ما تجتلي العيون عليه هو من خفقة لماء وطين كل ما تجتلي العيون عليه هو من خفقة لماء وطين صاغها الله نفحة وحبانها نسمة من هدى وفيض معين صاغها الله نفحة وحبانها نسمة من هدى وفيض معين نسمة من هدى وفيض معين نسمة من هدى وفيض معين نسمة من هدى وفيض معين نسمة من هدى وفيض معين